وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار تجري وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض

أكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. صدق الله.